وسبب هذا الجهل حفظكم الله. ولذلك ينبغي لنا أن نعلم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس أعداء لما جهلوا. فالشاهد حفظكم الله، العبادة في اللغة هي التذلل والخضوع، يقال طريق المعبد إذا كان مذللا. أما في الشرع حفظكم الله فهي طاعة الله عز وجل بامتثال أوامره على ألسنة رسله. طاعة الله أن تطيع الله عز وجل، أن تعبد الله يعني أن تطيع الله. أو حفظكم الله هي كما عرفها شيخ الإسلام رحمه الله، هذا التعريف الشامل اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالعبادة إذن حفظكم الله أشمل مما يعتقده كثير من الناس. ولذلك لما جهل كثير من الناس العبادة صرفوها لغير الله، لا يرون الذبح عبادة فذبحوا لغير الله، لا يرون النذر عبادة فنذروا لغير الله، لا يرون الدعاء عبادة فدعوا غير الله، لا يرون الاستغاثة عبادة فاستغاثوا بغير الله، لا يرون الطواف عبادة فطافوا على ما لم يأذن الله عز وجل بالطواف عليه كطوافهم على القبور، لا يرون المحبة عبادة فأحبوا مع الله لا في الله أو لله، الحب في الله أو الحب لله أو تقعر الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. قال في الله هذا مع الله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لا يرون الخوف عبادة فكانوا يخافون من الناس كما يخافون من الله، ولا سيما خوف ماذا؟ خوف السر، يخافون من هؤلاء كما يخافون، بل أعظم مما يخافون من الله عز وجل. وعندهم شبهة وهي قاعدة أصولية صحيحة، أن الأصل في حقوق العباد المشاحة والأصل في حق الله المسامحة. يقولون الله يسامح والولي ما يسامح، نسأل الله العافية، رأيت كيف نسأل الله؟ ولذلك يحلف أحدهم بالله 100 مرة كاذبا ولا يتجرأ يحلف بالولي مرة واحدة كاذب، لأن الله يسامح والولي إيش؟ لا يسامح، نعوذ بالله من الضلال. فحفظكم الله قضية العبادة وأنها أمر أشمل من أركان الإسلام الخمسة، أمر حفظكم الله دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. قال: ثم العبادة هي اسم جامع أو جامع لكل ما يرضى الإله السامع. فعرفنا حفظكم الله الآن شأن العبادة. الآن يذكر أمثلة الشيخ رحمه الله لهذه العبادة ليريكم أن العبادة أعم مما يعتقده كثير من الناس. ومن أعظم الأدلة عندنا حديث حفظكم الله شعب الإيمان، الإيمان إيش؟ 60 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. تفضل 5 أبيات. وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي. نعم، بيّن الشيخ في هذه الأبيات بعض أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله، ومن صرفها لغيره سبحانه وتعالى وهي حقه فقد أشرك مع الله عز وجل غيره، ومن أشرك مع الله عز وجل غيره فقد خاب وخسر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأول هذه الأنواع قال الدعاء، وفي الحديث مخها الدعاء، وهذا حديث مشهور جدا على ضعفه، وهو الدعاء مخ العبادة، لكن أصح من ما رواه أهل السنن، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء ماذا؟ هو العبادة. ودليلنا هذا حفظكم الله على أن الدعاء

يا علي أو يا فاطمة أو يا حسين أو يا عبد القادر أو يا الأسمر. الأسمر احنا كنا نقول الأسود، ترى الأسمر أخف يعني قليلا من السواد، أو يا أسمر أو يا كذا. والله يا أخي ما ينفعك إلا الله عز وجل، لا أسمر ولا أسود ولا أبيض، ينفعك إلا الله عز وجل. فإذا سمعت إنسان يقول يا أسمر، قل الله أكبر من الأسمر، الله أقدر من الأسمر، الله أغنى من الأسمر، الله أرحم من الأسمر، الله أقدر من الأسمر، الله أقرب من الأسمر. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. قال كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك. كذلك من أنواع العبادة الذبح. ويظن بعض الناس أن الذبح يكون شركا إذا قلت باسم فلان، أما إذا قلت باسم الله وفي قلبك أنه لفلان هذا ليس شرك. لا يا أحبتي، لا أبدا. إذا نويت أن تذبح هذه الذبيحة لغير الله ولو ذكرت اسم الله هذا شرك بالله، شرك، لأن الاعتقاد حفظكم الله في القلب أعظم من الاعتقاد من القول باللسان، لأن الإنسان قد يخطئ بلسانه أحيانا فلا يؤاخذ، لا يؤاخذ. مثل ذاك الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، لكن إذا اعتقد في قلبه تعظيم إنسان كتعظيم الله عز وجل أشرك مع الله عز وجل غيره ولو لم يتلفظ. ولذلك الذبح حفظكم الله له صور خطيرة. هذه الذبائح التي توقف على القبور أو تنذر للقبور أو تذبح عند القبور هذا كله شرك بالله، ولو جاب لهم الشيطان حيلة وقال لهم لا هذا ليس شرك، هذا من أجل السدنة. السدنة أغنى منك 10 مرات يا مسكين. إن كان عندك بقرة عندهم آلاف البقر، وإن كان عندك غنم عندهم آلاف الغنم، وإن كان عندك 1000 عندهم ألوف أوقاف موقف عليهم وملايين عندهم وأشياء عندهم كثيرة. ولم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن نذبح عند القبر، ومن المعلوم أن الدماء توسخ القبور، ولذلك الفقهاء لا يجيزون الصلاة في المجزرة لأنها مظنة ماذا؟ مظنة النجاسة، مظنة ماذا؟ النجاسة. فهل أنت تريد أن تنجس هذا القبر الذي تعظمه؟ أبدا، أنت ما تريد أن تنجسه، وإنما وقع في قلبك أن هذا الذبح تعظيم. ولو نجس هذا المكان، ولو نجس هذا المكان، فإن تعظيمي لهذا القبر يزيل هذا الإثم في تنجيسه. يزيله ولا ما يزيله؟ لو أن إنسان أحضر يعني كاسة بها دم وصبها عند هذا القبر يغضب الناس عليه ولا ما يغضبون؟ يغضبون عليه ويقول نجست القبر، نجست المشهد. طيب هذا الذي يذبح البقرة 10 الكاسات يصبها في هذا المكان، لماذا لا يغضبون عليه؟ لأنه يؤدي عبادة لهذا القبر. فالذبح حفظكم الله له صور، ليس فقط أن تظن أن تقول باسم هذا القبر أو باسم علي أو باسم الحسين أو باسم فاطمة أو باسم عبد القادر أو باسم الأسمر. لا، إذا وقع في قلبك تعظيم لهذا المذبوح له. كما نعطيكم مثال على هذا، إنسان جاءه ضيف كبير جدا فأخذ الذبيحة وذبحها تحت رجليه، تحت رجليه وهراق الدم، هذه ذبحت لغير الله عز وجل، ذبحت لغير الله عز وجل. مثل هذا حفظكم الله لا يجوز، نوع من أنواع الشرك بالله. فرق بين أن تذبح الذبيحة للضيف في المجزرة أو في الحوش وتقدم له الطعام يأكل كما يأكل الناس، هذا شيء، هذا إبراهيم عليه السلام سنها لنا، سنها ولا ما سنها لنا، لكن ما ذبحها تحت أقدامهم تعظيما لهم. ربما تذبح 100 ناقة تعظيما لهذا الكبير ولا يأكلها ولا يذوقها ولا يطعمها، وإنما عظموه بعبادة ماذا؟ الذبح. فالتعظيم بعبادة الذبح لا يصرف إلا لله عز وجل. فمن عظم أحدا وذبح له سواء ذكر اسم الله أو ذكر اسم هذا المعظم فقد أشرك مع الله عز وجل غيره. قال وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. صرف بعض أنواع العبادة، يكون الإنسان مثلا يصلي ويزكي ويصوم لله عز وجل لكنه يدعو غير الله، أو يذبح لغير الله، أو ينذر لغير الله، أو يستغيث بغير الله،

اتق الله النار الجنة تزني تسرق تلوط تكذب تشرب الخمر يبكي كلمتين ها يبكي. لكن المبتدع أو الله المستعان هنا تفضل أربعة أبيات. قال رحمه الله تعالى: يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. نعم، فهذا حفظكم الله تفسير للبيتين السابقين أن اتخاذ الأنداد ليس شرطا أن تصلي له أو تسجد له أو تصوم له، لا، إذا قصدته في أمر، إذا قصدته لكي يدفع الضر عنك أو ليجلب لك الخير فقد عبدته من دون الله عز وجل. أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، ولذلك قلنا يعني إذا دعوت إنسانا أو رجوته أو استغفت به وهو حي حاضر قادر هذا ليس شرك. إذا قلت يا أخي أعني على هذا الأمر أو أغذني يا أخي من هذا العدو أو أعذني من هذا العدو هذا عندنا ليس شرك إذا كان حيا حاضرا قادرا. لكن في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل من جلب خير أو دفع ضر، من دفع من جلب إعطاء ولد مثلا أو رزق أو شفاعة أو إجارة من النار أو يعني خوف سر أو نحو ذلك من الأمور حفظكم الله، هذا يعتبر شرك مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع، مع جعله لذلك المدعو سلطانا، وهذه حال من دعا غير الله عز وجل أن الله عز وجل يخذله ويكله إلى هذا الذي يدعوه ويرجوه. فبدلا من أن يخاف الله عز وجل إن الذين يخشون ربهم بالغيب، إن الذين يخشون إيش ربهم بالغيب، يصير هؤلاء يخشون هذا الميت بالغيب، وهذا هو خوف السر والعياذ بالله. يخاف من هذا الولي، ربما هو في المدينة والولي في أفريقيا أو في آسيا، فإذا كلمت وقلت هذا الولي طاغوت يعبد من دون الله يقول لا لا يصيبك بالبلاء انتبه لولدك، والله لولا أن هذا الولي حليم لأهلكك لأهلكك. شوف كيف يخاف الله، يقول إن الذين يخشون ربهم بالغيب، يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. لا هذا تخاف هذا الولي نسأل الله، فهؤلاء يخافون هؤلاء الأولياء ويرون أن لهم سلطانا سواء كانوا حاضرين، ويقول ما قال أحد لشيخه لما فأفلح، ويقولون كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل، ويحتجون بقصة، وهذه القصة طبعا ليست في الكتب التسعة الستة ولا التسعة ولا العشرة ولا الخمسة عشر ولا المسانيد، ولا تخيل وين وجدت هذه القصة، وجدتها بكتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري. قصة يقولون مرة واحد قال الشيخ قصة من القصص، فقال واحد يعني هذه القصة ما يقبلها العقل، كيف هذه القصة؟ قال الله أكبر، ترد على الشيخ تموت كافرا مباشرة. قال الشيخ لما؟ قال له تموت كافرا. فكان واحد من المعتقدين بالشيخ صار يراقب هذا الرجل الذي قال له الشيخ تموت كافرا، وظاهره الصلاح والاستقامة والهداية والمواظبة على المسجد. قال وكان مؤذن من المؤذنين، فرقى مرة سطح المسجد ليؤذن، فالتفت يمين ويسار الله يهدي عند الحيعلة، ولكن عند أنزل عينيه إلى الأرض فإذا جار له نصراني له ابنة جميلة وكانت في سطح البيت تشر ثيابها، فتعلق قلبه بها فما استطاع أن يتم الأذان. الله أكبر، ما استطاع أن يتم الأذان. فنزل بعد الصلاة الظاهر والله أعلم أو كما قال نزل بعد الصلاة وخطب المرأة من أبيها فأبوا عليه، فباش قلبه متعلق بها، خطبها مرتين ثلاثة مريض من حبه، لأن يعني الشيخ نبوءة الشيخ نبوءة الشيخ، فقالوا حتى تتنصر، فقال إيه نصر الله وتنصر. الله أكبر الله أكبر، قل صدق الله، الله أكبر هذا الكذب. فتنصر، قال فرأيته بعد مدة منطرحا في كناسة لهم سكرانا يرعى الخنازير، وكان يحفظ القرآن، فسألته هل معك شيء من القرآن يا فلان؟ قال لا، إلا قول الله من يضلل الله فما له من هاد. هذا الذي بقي معي من القرآن بس، هذا الذي أما إنا فشوف كيف انظروا يربون في قلوب الخوف، لا الخوف من الله، بل الخوف من المشايخ، بل الخوف من الأموات، هؤلاء الأموات الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله، إنسان منقطع عمله، يربونه على الخوف من هذا الميت، وأن له سلطان، وأنه يعلم من يحضر عنده، وأنه يعلم من يحضر مولده ويكتب، وإذا أردت حادثة من حادث الدنيا والآخرة فعلقها. هذا كله نسأل الله العافية شرك وضعف إيمان بالله عز وجل. قال مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. ولذلك يقولون الشيخ الذي لا يعلم خبايا مريده ليس شيخ أبدا. ويذكرون قصص كثيرة شوفوها عند هؤلاء المساكين، نسأل الله العافية. نعم، بيت واحد. قال رحمه الله: وثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء. نعم، ختام أو خاتم أو ختم كلها بمعنى واحد. نعم، فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الحديث الذي عند الإمام أحمد، قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه صلى الله عليه وسلم فقال الرياء. والرياء مشكلته حفظكم الله أن المبتلى به نوعان من الناس، العباد وطلاب العلم. العباد وطلاب العلم الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر، هذا الباب نسأل الله العافية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان سلطا على غنم بأفسد لها من حب المرء شرف أو الجاه لدينه. أيوة، انتبهوا حفظكم الله، انتبهوا طلاب العلم، هذا أعظم مداخل الشيطان على طالب العلم وعلى العباد الرياء، إما أن يحسن صلاته أو نسأل الله العافية. يعني كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قال هذه الآية شديدة على الدعاة، فإن كثيرا منهم إنما يدعو لنفسه وهو يظن أنه إنما يدعو إلى الله. أي والله صعبة، ولذلك يغار لنفسه ويغضب لنفسه وينتقم لنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي يغضب الذي يدعو إلى الله على بصيرة لا يغار إلا لله، ولا يغضب إلا لله، ولا ينتقم إلا لله صلى الله عليه وسلم. أي نعم، فهذا الرياء نعوذ بالله منه، أمره خطير حفظكم الله جدا، وهو الشرك الخفي على كل حال. أي نعم. ثم بدأ الشيخ يذكر حفظكم الله بعض أنواع الشرك الأصغر في قوله بيت واحد. قال رحمه الله تعالى: ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. نعم، في الأحاديث المتفق عليها: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الحلف بغير الله عز وجل شرك أصغر، ولذلك لا يجوز للمسلم إلا أن يقسم بالله عز وجل أو بأسمائه الحسنى أو بصفاته العليا، على تفصيل بين العلماء رحمهم الله في أي أنواع الصفات يقسم، لكن على وجه الإجمال يقسم بالله عز وجل وبأسمائه الحسنى وبصفاته العليا. هذا حفظكم الله هو اليمين الصحيح. وكما مر معنا ينبغي لنا عدم الإكثار من الحلف، لأن من تعظيم الله عز وجل عدم الإكثار، تعظيم اسمه سبحانه وتعالى، فلا نحلف بالله عز وجل إلا صادقين. أما الحلف بغيره فهو شرك، لكنه شرك أصغر. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لأن أحلف بالله عز وجل كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن أحلف بالله كاذبا، الحلف بالله عز وجل كاذب، هذه يمين غموس، يمين غموس نسأل الله العافية، تغمس صاحبها في نار جهنم، لكنها كبيرة من الكبائر. لا تصل إلى درجة الشرك بالله عز وجل. أما إن أقسمت بغير الله عز وجل ولو كنت صادقا فهذا شرك بالله عز وجل، والشرك أكبر من كل الكبائر والعياذ بالله. وقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن الشرك الأصغر لا يغفره الله، وهو لا يوجب الخلود في النار، لأن الشرك الأكبر هو الذي يوجب الخلود في النار. أما الشرك الأصغر له عقوبة لا يغفرها الله عز وجل، لكنه لا يوجب ماذا؟ لا يوجب الخلود في النار. فالحلف مثلا بغير الله، بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو بالملائكة، أو بالعرش، أو بالكعبة، أو بحملة العرش، أو بالصالحين، أو بالصحابة، أو بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالشرف، أو بالأمانة، أو بالأب، أو بالعرض، أو بالابن، أو بنحو ذلك، كل هذا لا يجوز حفظكم الله. وكفارته أن يقول لا إله إلا الله. جاء في بعض الأحاديث من حرف بالله عز وجل فليستغفر الله وليقول لا إله إلا الله. الحديث متفق عليه حفظكم الله، هذا كفارة لمن حلف بغير الله يقول لا إله إلا الله، مع التوبة طبعا والاستغفار، لأن هذا أمر محرم. نعم، ثلاث أبيات. قال رحمه الله تعالى: ومن يثق بودعة أو ناب أو حلقة أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النشور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه. نعم، هذه بعض الأمور التي يفعلها بعض الجهلة، وهي إما شرك أكبر أو شرك أصغر أو من وسائلهما والعياذ بالله، وهي تدلنا حفظكم الله على أن الإنسان إذا ترك التعلق بالله عز وجل أول أمر يذهب فيه إيش هو؟ عقله، والله الذي لا إله غيره. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لا يتصوف الرجل صباحا إلا فقد عقله بعد الظهر. بعد الظهر فعلا أحبتي في الله، البدعة هذه ملازمة للسفه. تجد المبتدع رجل عاقل في بيعه وشرائه، فإذا فتشته والله إن الأطفال أعقل منه. انظر حفظكم الله لهذه الأفعال، يترك الحي الذي لا يموت ويتعلق بودعة يجلبها من البحر، كانت بيتا لدابة من الدويبات، إما ماتت هذه الدابة فتحللت فألقاها البحر خارجة، أو أنت أخذتها من البحر فنكشت هذه الدويبة وعلقتها على نفسك أو على سيارتك أو على أبنائك، تظن أن هذه الودعة الصدفة تضر أو تنفع، أو تجلب خيرا لأبنائك أو تدفع شرا عن أبنائك. لو كان في هذه الودعة خير كان نفعت نفسها المسكينة، هي نفسها، إما نكشت دودتها وأكلتها وألقيتها إن كنت تتقزز منها، بعض الناس ما يتقزز يأكلها ثم يعلقها، أو حفظك الله وجدتها ملقاة يطأها الإنسان ويطأها الدواب وتطأها الكلاب، وربما بالت عليها الكلاب السائبة، لأن الكلاب السائبة أكثر جلوسها عند البحر، تبول على هذه الودعات وتلعب بها، فتأخذها أنت وتعلقها على نفسك. ليس فقط لا إيمان بل لا عقل، سبحان الله، تترك الحي الذي لا يموت، الأول الآخر الظاهر الباطن، وتتعلق بهذه الودعة تظن أنها تنفعك. أو ناب، تأخذ ناب حيوان، سبع من السباع، أسد، أو يعني حيوان من الحيوانات. وهذا يذكرني بقصة يعني مضحكة سمعتها من بعض المشايخ وأنا أذكرها لكم. يقولون: امرأة كان عندها زوج شرس جدا وكان يضربها ويؤذيها، فذهبت إلى الكاهن يوما من الأيام وقالت: أريد عملا من الأعمال تعملها لزوجي لعله يهدأ قليلا، شرس إيش صفاته؟ قالت: إذا خرج أسد وإذا دخل فهد. هذا يعني نسأل الله العافية، كالأسد في دخوله وخروجه، نعم، شجك أو فلك أو فعل كل لك، يا ضرب على الوجه، يا ضرب على الرأس، يا كسر سنوني. قال: هذا مثل الأسد، ولا علاج له إلا بأن نعلق عليه شعرات من شوارب الأسد، شوارب الأسد هذا نعلق عليه نعمل له حجاب فيه ثلاث شعرات من شوارب الأسد. قالت سبحان الله أنا ما قادر للأسد الإنساني أستطيع الأسد الحيواني. قال دبري نفسك. فأعملت إن مكرهن عظيمة فأعملت الحيلة فاشترت يعني كبشا أو بقرة وقطعتها قطعا وسألت وين الأسود. قالوا في المكان الفلاني. فذهبت المسكينة متخفية متخبية خلف الشجر فمن بعيد ألقت لحم هكذا فجاء أحد الأسود وأكلها. جاء في اليوم الثاني وألقت في نفس الموضع جاء الأسد في نفس الموضع وأكلها. جاءت في اليوم الثالث وقربت والأسد ما كان شيء مستأنس جاءت له بلحم طري وأكل اليوم الثالث. اليوم الرابع الخامس السادس قربت لمست دفت جرت راحت سوت المستسلم بالكيد والمكري تعطي لحم فنتفت ثلاث شعرات من شعرات الأسد. فلما جاءت إلى الساحر فإذا حالها مزرية ثيابها مقطعة وجهها مخدوش وإذاها مقطعة إيش هذا. قالت إيش أسوي اللي يعالج الأسد لابد له من الصبر. أسد أسد هذا فخضعته وجبت لك ثلاث شعرات من شعرات الأسد. قال الله أكبر مكرهن عظيمة الذي صبرك على الأسد حتى أخضعتيه يصبرك على زوجك. اذهبي ما عندي حجاب ولا عندي غيره. فإيش الحاجة للحجاب وإيش الحاجة لغيره. فحفظكم الله يأخذون ناب يعني أنا رأيت هذا كثيرا في بلاد الهند عند الوثنيين. الوثنيون هؤلاء مساكين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يعبدون كل شيء هؤلاء وكل شيء يعبدونه حتى وصل بهم الحال إلى أن يعبد بعضهم بعضا ويعبدون الحشرات والأفاعي والعقارب. ومن ذلك أنهم يعلقون هذه النياب على بيوتهم يظنون أنها أو على سياراتهم. تجد بعض الناس يعلق نابا على سيارته أو خرزة زرقاء على سيارته أو كفا أو رجل حمار عزكم الله أو نحو أو حذوة حصان أو نحوها أو خشبة. كل هذا دليل على ضعف العقول أولا والله دليل على ضعف العقول. والله إن بعض الكفار أعقل من بعض المسلمين في هذه النواحي. نعم الكفار عندهم بلايا ورزايا لكن لا يرضى واحد منهم إذا مرض أن تعلق عليه خرزة لأن هذا في العقل. نعم قد يكون بعض الكفار عنده عقل. كان بعض الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الزنا يقول لا يزني رجل فيه خير. وهند رضي الله عنها لما بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزنينا قالت أو تزني الحرة. هذه عندهم أشياء متعارفة الحرة لا تزني. والعاقل عندهم ما كان يشرب الخمرة ولا كان يظلم الناس أبدا ولا يفعل الأشياء السيئة. كذلك بعض العقلاء الآن من الكفار ما يرضى أن يعلق خرزة أو رجل حمار أو ناب سبع ويرضاها للأسف ماذا بعض المسلمين. وهذا نصر الله العافية من الضلال. أو حلقة الحلقة أو الحلقة هي يعني من نحاس يعلقونها على أيديهم وقد ابتلي الناس بها اليوم. يسمونها سوارة ابن سينا. يسمونها اليوم سوارة ابن سينا. يبيعونها في الدكاكين وترون إعلاناتها في الصحف. زعموا أنها تنفع من يعني أمراض الروماتيزم أو تنفع لمن كان عنده زيادة في الشحنات الكهربائية في المخ أو غير ذلك أو عنده زيادة في الحديد أو ما أدري إيش عنده في دمه. زعموا تنفع وهذا كذب. والله ما وجدنا طبيبا مسلما صالحا يقول تنفع أبدا. وإنما هذه من الدعايات والكذبات يكذبونها ويصدق بعضهم بعضا يصدق بعضهم ماذا بعض فتنتشر. فهذا كله حفظكم الله أي نعم لا يجوز. أو أعين الذئاب يعني يأخذ الإنسان عين ذئب فيعلقها أو يرسم عينا على حلقة من صفر فيعلقها أو على زجاجة فيعلقها. هذا كله من الشرك. قد يكون أكبر إذا اعتقدت أن هذه تنفعك وتضرك من دون الله وقد يكون أصغر إذا اعتقدت أنها سبب من الأسباب وأن النفع والضر بيد الله عز وجل وحده. أو خيط يربط خيط أحدهم خيط أو عضو من النسور من الصدور أو النسور أو وتر الوتر هذا الذي يأخذونه فيربطون به القوس فإذا خلق وصار لا يرمي أخذوه فعلقوه على دوابهم أو على أطفالهم تعظيما له ويظنون أن فيه خير. وأن كما أن القوس يدفع العدو بالسهم كذلك هذا يدفع العدو. لا في عقول نسأل الله الحماية. أو تربة القبور وتربة القبور أو الأماكن المباركة كثير من الناس يسجد عليها اليوم التربة الحسينية يسمونها فيسجدون عليها مثلا أو يتبركون بها أو يستشفون بها عند الفقهاء. تراب القبور نجسة. ولذلك بعض الفقهاء يقول إن من علل تحريم الصلاة عند القبور مظنة ماذا؟ مظنة النجاسة، وإن كان الشرك أعظم علة. الأصل التحريم خوف الشرك بالله عز وجل. قال: لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه. نعم، من توكل على شيء إيش؟ وكله الله. من والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث الواهنة قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. نكتفي حفظكم الله بهذا القدر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كان في أسئلة سريع 10 دقائق من كذا. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل الذبح لغير الله شرك أكبر أم أصغر؟ وكذلك تعليق التمائم والتعلق بها. الذبح لغير الله شرك أكبر، لكن الذبح لغير لله في مكان يذبح فيه لغير الله، هنا حفظكم الله بعض العلماء يراه شركا أكبر، وبعضهم يراه شركا أصغر، وبعضهم يراه بدعة. الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، أما الذبح لغير الله فهو شرك أكبر. قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. وقال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي. وفي الصحيح عن علي رضي الله عنه: لعن الله من ذبح لغير الله. لكن إنسان أراد أن يذبح ذبيحة فقال: بذبح مع الناس، هذول يذبحون في هذا المكان، وهو مكان يذبح فيه غير الله. بعض العلماء كالشوكاني وغيره يرونه شركا أكبر، وبعضهم يراه شركا أصغر، وبعضهم يراه بدعة. والنيات والحكم النية على كل حال. أحسن الله إليكم. ما حكم تعليق الجلود على اليد كما يفعله بعض اللاعبين لا يقصدون فيه التبرك، بل هو قانون في اللعب؟ الخرق أو الجلود أو غيرها إذا كان من كالجبيرة مثلا، كالجبيرة تربط على جسمك كالجبيرة، يعني إما للعلاج أو خوف أن يعني تنكسر رجلك، الذي يجاهد فيلعب كورة يعني يخشى أن تنكسر رجله، بسم الله عليها، فهمت؟ لا بأس أن يربط شيئا، ما في بأس، لأنها حفظكم وليس من بالتمائم. أعتقد إنما هي سبب شرعي، كل سبب شرعي أو كوني هذا لا بأس باستعماله، لكن التميمة لا سبب شرعي ولا سبب كوني، ولذلك أصبح شركا بالله عز وجل. أحسن الله إليكم. يتمسك بعض من يجيز التسمي بعبد الحسين وغيره بأنه قد ورد اسم عبد المطلب في بعض الصحابة ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن المنكر، وبعضهم يقول أنه لا يقصد العبادة بل الخدمة، فعبد الحسين أي خادم الحسين. نعم، يقول خادم الحسين، يقول خادم الحسين حفظك الله، ما يحتاج يقول عبد الحسين. أما التعبيد لغير الله عز وجل فهذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال أصدق الأسماء أحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن. أما عبد المطلب فليست عبودية تعظيم، وإنما عبودية رق. ولذلك هذا شيبة كان في المدينة عند أخواله، فلما كبر أرسلت أمه إلى أعمامه أن يأخذوه، فذهب عمه المطلب لكي يحضره من المدينة، وكان مسكينا صغيرا يتيما أسودا وعليه ثيابا، فظنه عبدا له، وقالوا جاء عبد المطلب، فسمي عبد المطلب، وإلا اسمه شيبة، اسمه ماذا؟ شيبة. فهذا التعبيد تعبيد رقي، كما نقول عبد بني فلان أي رقيق بني فلان. أما التعبيد هذا فهو تعظيم، تعبيد تعظيم. ولا أعرف في الصحابة أحد اسمه عبد المطلب، لا أعرف أحد لكم الله أحد في الصحابة اسمه عبد المطلب. قد يكون اسم بعض آباء الصحابة بعوص عبد المطلب، ما نشغل فيه، ما نشغل فيه حفظكم الله. أما عبد المطلب هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه شيبة وليس اسمه عبد المطلب، وإنما قلنا هذا تعبيد رق لا تعبيد تعظيم. أحسن الله إليكم. ما معنى قولك خادم؟ ذكرتني بقصة عن بعض مشايخنا في الجامعة الإسلامية، يقول كان يركب في طائرة فرأى بعض المبتدع بجواره فراد أن يكلمه، فقال ما اسمك؟ فقال أنا العبد الفقير الحقير الذليل خادم كلب علي بن أبي طالب. أين؟ فقال: وانت ما اسمك؟ قال: انا مثلك تماما، العبد الفقير الحقير الذليل، خادم خنزير الله. فقال: اعوذ بالله، الله ليس له خنزير. قال: حتى علم ما له كلب. حتى علم ما له كلب. الله يصلح ويهدي، يقولوا امين. احسن الله اليكم. ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: افلح وابيه ان صدق؟ هذه الكلمة حفظكم الله اختلف العلماء فيها كثيرا. بعضهم يرى أن هذه اللفظة غير صحيحة، وبعضهم يراها صحيحة، ولكن يقول هذا قبل التحريم، لأن الله عز وجل شرع هذا الشريعة لنبيه صلى الله عليه وسلم تدرج بها، فأشياء حرمها عليه لأول وهلة في الشرك الأكبر حفظكم الله، وأمور ما حرمها إلا في المدينة، مثل يعني قول الرجل ما شاء الله وشئت، هذا تحريمه في المدينة. لما جاءت اليهودية لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فقالوها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم لا تقولوها. فتحريمها كان وين؟ كان في المدينة. فقالوا: ربما تكون هذه، أو قالوا بعض، يقول بعض العلماء هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشرك الأصغر من باب الوسائل، خشية أن يقع الإنسان بشرك نهي عن الحلف بغير الله. ويعني أرجح الأقوال والله أعلم أن هذا كان قبل التحريم. نعم. أحسن الله إليكم. بعض الصوفية يستدلون بقول الله جل وعلا: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، يستدلون به على جواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف الرد عليهم؟ هم لا يستدلون به على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستدلون به على جواز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم شيء، ودعاؤه شيء. التوسل به أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة. الغاية من الآن؟ المدعو من؟ المدعو الله. اللهم إني أسألك الجنة بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هذا عندنا لا يجوز، لكنه ليس شرك لا أكبر ولا أصغر، نقول هذا بدعة، لأن الدعاء نوع من أنواع العبادة، والعبادة لها شرطان: إخلاص ومتابعة. وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز لنا أن ندعو الله بذاته، ولا بذوات الأنبياء قبله، ولا بجاه الأنبياء قبله، وما فعلها الصحابة رضي الله عنه. وما جورد من أحاديث تفيد هذا المعنى كقولهم: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا كله كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. أما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرك، هم يريدون أن تذهب إلى قبره صلى الله عليه وسلم فتقول: شفاعة يا رسول الله، مدد يا رسول الله، أغثني يا رسول الله. من المدعو الآن؟ من الغاية؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرك. هذه الآية حفظكم الله نزلت في حق أولئك المنافقين الذين دعوا إلى التحاكم إلى الله ورسوله فتكبروا وأبوا أن يتحاكموا إلى الله ورسوله، فشرط الله عز وجل للتوبة عليهم شرطان: التوبة من الله عز وجل، والاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم. والاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم معناه أن يقول: اغفر لنا يا رسول الله خطأنا وتركنا التحاكم إليك. وهذا يكون في حياته صلى الله عليه وسلم: جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، يعني يقول: اللهم اغفر لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حي حاضر يدعو الله عز وجل لهم، كتلك المرأة التي قالت: يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني، وكذلك الأعمى الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم. فليست في هذه الآية حفظكم الله دليل، ولذلك لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم يعني حديث واحد صحيح في أنهم كانوا يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويعتنون به هذه العناية ويسألونه حاجاتهم، مع أنهم أصيبوا بأمور عظيمة جلل. أولها حفظكم الله اختلافهم: هل مات النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما مات؟ عمر حمل سيفه في المسجد وقال: من قال إن محمدا مات ضربته بهذا السيف غير مصفح. كان قالوا: يا رسول الله أدنف عمر وقل له يعني يسكت. ما قالوا هذا، اختلفوا حفظكم الله في من يغسله، اختلفوا في مكان دفنه، اختلفوا في من يصلي عليه، اختلفوا في الخليفة من بعده صلى الله عليه وسلم. غضبت فاطمة أياما رضي الله عنها، كان قالوا روحي لأبيك واخبريه هل الخليفة أبو بكر ولا مو الخليفة أبو بكر، هل لك حق في مال فدك ولا ما لك حق. ما رأينا شيئا من هذا كله. فيأتي إنسان بعد 1000 سنة ويقول أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأدعوه ويسمعني ويجيب دعائي، هذا كله حفظكم الله مخالف للنقل والعقل. نكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.